هناك أمسيات قرآنية تقام في أوروبا بين الحين والآخر، يأتي لها قراء من أنحاء أوروبا ويقرأون القرآن بين المغرب والعشاء، هل في حضورها حرج؟ لا أظن أن فيها حرج على علمي، لكن صفتها ما وضحت لي.